والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى قال يا قوم